وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا طمس على واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به حتى الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آمنت أنه لا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قد عصيت قبل وكنت من المفسدين آلان